الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يحل للمرأة أن تمر أو لم ناخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. وسفر الحج أو العمرة من أسفار من الأسفار فتكون داخلة تحت هذا الحديث. ما حكم الإكثار من العمرة لشخص قادم من بعيد؟ إذا كان هذه العمره